حب في قلبي أشجاني وحنين الأشواق دعاني ما أبطئ حين يناديني صوت من أغلى إنساني حب في قلبي أشجاني وحنين الأشواق دعاني ما أبطئ حين يناديني صوت من أغلى إنساني من قلبي دون مداعبة من خل صب والهاني من ليلي دون مسامرة من طرف معسول داني من قلبي دون مداعبة من خل صب والهاني من ليلي دون مسامرة من طرف معسول داني من طرف معسول داني حب في قلبي أشجاني وحنين الأشواق دعاني ما أبطئ حين يناديني صوت من أغلى إنساني من شعري من غير حبيب يلهمني أروع أوزاني من روحي لو غابت روحي فغدوت كصخر صواني من شعري من غير حبيب يلهمني أروع أوزاني من روحي لو غابت روحي فغدوت كصخر صواني فغدوت كصخر صواني حب في قلبي أشجاني وحنين الأشواق دعاني ما أبطئ حين يناديني صوت من أغلى إنساني يا قصة حبي يا ألقي يا كل صفاء الأكوان يا روعة عمري يا طيرا يعزف بجميل الألحان يا قصة حبي يا ألقي يا كل صفاء الأكوان يا روعة عمري يا طيرا يعزف بجميل الألحان حب في قلبي أشجاني وحنين الأشواق دعاني ما أبطئ حين يناديني صوت من أغلى إنساني قومي وأنيري يا قمري ليلي وغياهب وجداني ما أروع حبا يرسمه طهرا ونقاء زوجاني قومي وأنيري يا قمري ليلي وغياهب وجداني ما أروع حبا يرسمه طهرا ونقاء زوجاني طهرا ونقاء زوجاني حب